وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما and

وَلَا نَصِيرٌ.

تعلمونهن مما علمكم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن واذكروا نعمة